سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مكملين في الأمراض الشيطانية. الحسد. الحسد من أعظم الأمراض ومن الأسباب اللي خرجت الشيطان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. والشيطان أصلا حسود وحسد سيدنا آدم عليه السلام. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام خلقه بيديه سبحانه وتعالى وكرمه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها، الشيطان ما تحملش، ودي نفسية الحسود، ما بيحبش حد يبقى أحسن منه. الشيطان قال أنا خير منه، قال لم أكن لأسجد لبشر، فرفض السجود لسيدنا آدم. وكان حسد الشيطان لآدم عليه السلام هو سبب خروج الشيطان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وسبب طرد الشيطان ولعنه إلى يوم القيامة. فدي نفسية الحسود. فالشيطان دايما حريص إن هو يوقعنا في الحسد، ودي من أعظم معارك الشيطان معاه، من أعظم أمراض القلوب ومن أعظم الأخلاق السيئة اللي الشيطان دايما عايز يوقعنا فيها. طب وإيه هدف الشيطان من الحسد؟ يعني قبل ما نقول هدف الشيطان خلينا نعرف يعني إيه حسد، إيه هو تعريف الحسد أصلا. الحسد ممكن يبقى يتقسم ثلاث أنواع، ثلاث درجات. الدرجة الأولى إن الإنسان يكره النعمة عند شخص، يعني هو بس يكره إن في نعمة عند فلان بس. يعني أنا أول لما بشوف ربنا رزق حد بحاجة أنا كاره ده، أكره الشخص وأكره النعمة اللي عنده، حقد والحسد. تاني حاجة أو تاني درجة في الحسد إن أنا أتمنى زوال النعمة من عند الشخص والنعمة دي تجيلي. يعني أنا شفت واحد مثلا عنده مثلا عربية، فأتمنى إن النعمة تزول من عنده، إن هو ميبقاش عنده عربية، وإن النعمة دي تجيلي أنا، فيتمنى زوال النعمة من عند الشخص. واحدة شافت واحدة ربنا رزقها بزوج، تتمنى إن هي حياتها تتدمر خالص وإن هي تبقى لوحدها ما عندهاش زوج وان هي تتجوز، فده تمني زوال النعمه والنعمه تجيلي انا. ده تاني درجه من درجات الحسد. الدرجه الثالثه هو ان الانسان يتمنى زوال النعمه حتى لو مش هتجيلي، يعني هو بس يعني اذى خلاص، انا عايز ان هو الشخص ده حياته تتدمر والنعمه تروح من عنده حتى لو انا مش هستمتع بيها، لكن ده من انواع درجه من درجات الحسد. طيب ايه اهداف الشيطان؟ يعني ليه الشيطان عايز يوقعنا في الحسد؟ اول هدف من اهداف الشيطان، من اهدافه الخبيثه، ان الشيطان عايز يقتل الايمان في قلب كل واحد مننا. ايه علاقه قتل الايمان بالحسد؟ يا جماعه الحسد هو فيه كره، فيه تمني زوال النعمه، وده اصلا عكس الايمان اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلمنا ان من كمال الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم، لا يؤمن يعني لا يؤمن ايمانا كاملا، يعني الإيمان بتاعه يبقى ناقص. مين ده؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني من كمال الإيمان إن أنا لما أشوف أنا عندي نعمة أتمنى إن النعمة دي تبقى عند كل الناس، تبقى عند أخوي المسلم. وده عكس الحسد. الحسد بيتمنى إن لا محدش يبقى عنده زي اللي عندي، ويتمنى إن اللي عنده نعمة تروح من عنده، تزول من عنده. فده عكس كمال الإيمان اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا. وكمان ازاي الشيطان بيقتل الايمان في قلب العبد؟ ان الحاسد معترض على امر ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر الارزاق، هو اللي بيوسع الرزق على الناس. يعني لما ربنا رزق فلان بشقه، لما رزقه بعربيه، لما رزقه بزوجه صالحه، لما رزقه بذريه صالحه، لما رزقه نعمه من اي نعم، صحه، عافيه، اي حاجه، ده ربنا هو اللي كتب ده، ربنا هو اللي رزق الشخص ده كده. من حكمة ربنا وتقدير ربنا سبحانه وتعالى إن هو رزق الشخص ده كده. فيجي الإنسان الحاسد ده يتمنى زوال النعمة، وكأنه بيقول يا رب أنا معترض، ليه تديله؟ ليه اشمعنى هو؟ فكأن الشخص ده، شوف الشيطان إزاي بيضرب إيمان العبد ده، بيقتل إيمان العبد ده، بيخليه يعترض على القضاء والقدر، يعترض على قدر ربنا سبحانه وتعالى، ويعترض على ربنا، وليه يا رب تدي لفلان وما تدينيش، وليه فلانة تتجوز قبلي، وليه فلانة تخطب ولا لا، وليه فلانة يبقى عندها وانا ما عنديش، فيخلي الشخص يعترض على امر ربنا سبحانه وتعالى. وده من اخبث مداخل الشيطان، لان اصلا الشيطان اصلا اعترض على امر ربنا. لما امر بالسجود قال انا مش هسجد، قال تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، رفض يسجد. هو اصلا رد امر ربنا سبحانه وتعالى، وكان بيعلم سيدنا ادم الاعتراض على امر ربنا، لما قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فبيعلمه إن هو يعترض ويرد أمر ربنا، وده اللي الحسود بيعمله الحاسد، وكأن لسان حاله بيقول لا لا أنا معترض على أمر ربنا، أنا معترض على إن ربنا يوسع على فلان. فده أول هدف من أهداف الشيطان هو قتل الإيمان في قلب العبد. الهدف الثاني من أهداف الشيطان هو إن هو يملى قلوبنا بالحسرة وبالألم، لأن دايما الإنسان الحسود قلبه مليان ندم وحسرة وألم، كل ما يشوف الشخص اللي هو بيحسده ده كل ما يشوفه بيزداد في النعم كل ما هو يزداد ألم ويزداد حزن ويزداد. ليه؟ أصلا نعم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى كريم، يعني الرزق مستمر، فكل ما يشوف إيه ده فلان جاب حاجة جديدة فتلاقيه متضايق مخنوق، وأول لما يشوفه يتخنق، فلانة اتخطبت، فلانة اتجوزت، فلانة خلفت، وهي كل ما تسمع نعمة جديدة من نعم ربنا هي تزداد غيظ وتزداد ألم وتزداد حزن، وده من أهداف الشيطان. الشيطان أصلا عايزنا نحزن، قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فمن أهداف الشيطان إن هو يحزننا، إن هو يخلينا نحزن. فالإنسان الحسود دايما حزين، دايما متألم. الهدف الثالث من أهداف الشيطان هو نشر العداوة والبغضاء. الشيطان عايز، يعني قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هدف الشيطان إن هو يوقع بيننا، إن هو يعمل مشاكل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فهدف الشيطان إن هو يوقع بيننا، زي ما عمل مع إخوة يوسف. قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبة والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سيدنا يعقوب فهم مداخل الشيطان، فهم إن إخوة يوسف هيحسدوه لما يسمعوا القصة دي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إيه الهدف؟ يعني إيه سبب الكيد ده؟ إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وكان ده سبب فعلا إن الشيطان بدأ يدخل لإخوة يوسف المدخل ده، مدخل الحسد، إن هم إزاي إن هو يبقى أحسن مننا. قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. الحسد والبغضاء سبب في الفرقة بين الناس، وسبب في فساد ذات البين، زي ما حصل مع ابني آدم. قال تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. تخيل اتنين في يوم من الأيام رايحين يعملوا طاعة مع بعض، إخوات، شوف إزاي الشيطان يدخل بينهم ويوقع الحسد والبغضاء بينهم. قال إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هنا الحسد وهنا البغضاء، قال لأقتلنك، هموتك. ليه؟ الشيطان يجي له يقول له انت تمشي في الناس ويقول تقبل منه ولم يتقبل منك، اقتله موته. قال لأقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. فشوف ازاي ممكن الحسد يوصل الانسان ان هو يموت اخوه، وهم كانوا رايحين يعملوا طاعه مع بعض. فده من اهداف الشيطان ان هو يوقع بيننا العداوه والبغضاء. رابع هدف من اهداف الشيطان هو ان يخلي دايما الانسان الحاسد ده هو مشغول اصلا بالشخص اللي بيحسده، دايما مشغول بيه. يعني حتى لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن إخوة يوسف في بداية كلام، أول كلمة إخوة يوسف قالوها قالوا إذ قالوا لا يوسف، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هو أصلا الإنسان الحاسد ده ما عادش شايف النعم اللي عنده في حياته، هو بقى دايما مشغول بالشخص ويقعد يسأل عن تفاصيل حياته وهو وصل لإيه وإيه الأخبار وبيعمل إيه، عايز يعرف كل حاجة، هو نسي حياته، ما بقاش شايف النعم اللي عنده. شوف حتى لما إخوة يوسف بعد لما عدى سنين وهو بعد اللي عملوه الإخوة يوسف بعد اللي عملوه فيه، ربنا سبحانه وتعالى قال لما اتهموا بالسرقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لسه مشغولين بيه. فشوف الإنسان إزاي الحسود، إزاي الشيطان بيخليه دايما مشغول بالشخص اللي بيحسده وينسى كل النعم اللي في حياته، هو أصلا ما عادش شايف النعم، فبالتالي يوصل للحاجة اللي الشيطان عايزها، إن الشيطان عايزنا ما نشكرش نعمة ربنا سبحانه وتعالى. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، وده ظن إبليس فينا، فبيوصلها منين؟ من طريق الحسد. وصلنا لمرحلة العلاج، إزاي إنسان يتعالج من الحسد. أول حاجة هي وصية نبوية والله اللي يجردها فعلا ينتفع بها جدا. قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني في يوم من الأيام أنت ربنا أدلك نعمة معينة، لما أنت عايز تقارن نفسك قارن نفسك باللي أقل منك. ده في أمور الدنيا، يعني في أمور الدين أنت بص اللي أعلى منك علشان تقتدي بيه وتعلى، لكن في امور الدنيا انت عندك نعمه هتلاقي كتير جدا اقل منك. لما انت تبص للي اعلى منك انت دايما هتبقى حاسس ان انت زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. فدي وصيه دايما، عايز قلبك ينظف من الحسد ومن الغل، بص اللي اقل منك وما تبصش لاعلى منك في امور الدنيا. تاني حاجه، ارضى بقسمه ربنا سبحانه وتعالى. خد بالاسباب واجتهد، وخد كل الاسباب المتاحه ان انت تطور نفسك وان انت تعلى، وشوف ايه الاسباب. يعني لما كان ابني ادم واحد حسد التاني، هو قال له اشاره، قال له انما يتقبل الله من المتقين. يعني الشخص اللي انت بتحسده ده لو هو عنده نعمه معينه هو وصلها عن طريق الاجتهاد، اجتهد زيه. يعني هو خلى الناس تحبه بالمجهود وبالبذل ومساعده الناس. ما تبقاش انت قاعد كسلان وعايز الناس تحبك زي ما هو بذل، هو بذل عمل مجهود. فانت ارضى قسمه ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا اداهولك ترضى بيه، في نفس الوقت مع الاخذ بالاسباب لان انت تاخد الحاجه اللي انت بتحبها. مفيش مشكله ان انت تدعي، قول يا رب زي ما وسعت على فلان وسع عليا، مفيش مشكله خالص. ثالث حاجه، ان احنا عايزين يعني نوصل لثواب سليم الصدر. لما النبي عليه الصلاه والسلام سئل مين افضل الناس، قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فالصحابه قالوا صدوق اللسان، عارفينه ايه مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا غله ولا بغي ولا حسد. انسان قلبه نقي سليم الصدر، يتمنى الخير للناس. اخر حاجه، ان انت تعود نفسك وتدرب نفسك على ان انت لما تشوف شخص عنده نعمه معينه ادعي له بالبركه. ودي والله من اكثر الحاجات اللي بتصلح القلب. اول لما تشوف فلان وتحس ان انت بدا في حسد بدا يتحرك كده جواك، ادعي له ربنا يبارك ان شاء الله، ربنا يبارك لك، وتدعي له ان ربنا يوسع عليه. دي من اكثر الحاجات اللي بتعالج الانسان، وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمه لنا. لما الصحابي في يوم من الايام عدى وشاف صحابي بيغتسل وشاف كده ايه جلد ابيض وشكله حلو، فقال انا ما شفتش جلد احسن من كده. فالراجل اغمى عليه على طول ساعتها، سقط صريعا. فالصحابه شالوه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام فسالهم: تتهموا حد؟ قالوا فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل احدكم اخاه، من راى من اخيه نعمه فليدعو له بالبركه فان العين حق. فدي كانت وصايا ونصايح ان احنا عايزين نبعد عن الشخص الحسود، ما نبقاش الشخص الحسود، لان ده من اعظم اهداف الشيطان ومن اعظم معارك الشيطان معانا، اللي هو يوصلنا للحسد علشان يدمر حياتنا ويدمر اخرتنا. ان شاء الله باذن الله نكمل في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعددت نفسي للحياه وركبت في ركب الصلاه، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي